يقول لديه مزرعة تنتج بعض من الخضار فهل يجب فيها زكاة؟ الصحيح ما عدا قول عند فقهاء الحنفية كيف يخرج زكاتها. الصحيح أن الخضروات ليس فيها زكاة، المقاثي والمباطخ والخضروات ليست فيها زكاة، هذا هو أصح أقوال أهل العلم. ولكن إذا توفر عندك من ثمنها شيء وحال عليه الحول وجبت الزكاة في هذا الذي حال عليه الحول من الثمن، أما ما أنفقته قبل حولان الحول فلا زكاة فيه. نعم. صلى الله عليكم. إذا كانت الفواكه والخضروات للبيع، يزرع للبيع، يزرع ويبيع كلها للبيع، إذا تحولت إلى ما يشبه عروض التجارة، إذا تحولت إلى ما يشبه العروض ففيها الزكاة، مثل الذي يصبر الفواكه الأشهر والأيام من أجل يتحين الفرص من أجل أن يزيد ماذا ثمنها، فهذه تجارة تحولت إلى تجارة، فإذا حال عليه الحول قدرت وأخرجت زكاتها وتقدر بالنقدين أو ما يقوم مقامهما.